إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تحدثنا في خطبة الجمعة الماضية عن الإلحاد في أسماء الله والإلحاد في آيات الله والإلحاد في حرم الله، وذكرنا أنواع ذلك وأنها ترجع إلى الكفر أو الشرك أو الإفساد بالأف الأرض بالاعتداء على الدم أو الأموال أو الأعراض. أما الإلحاد المعاصر فقد تعدى ذلك كله، فهم لم يؤمنوا بالله أصلاً حتى يشركوا معه آلهةً أخرى، بل ينكرون وجود الله، ينكرون وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهذا لم يكن موجوداً في البشرية الأولى إلا على وجه الندرة والقلة، إلا أنه في العصر الحديث ومنذ ما يزيد تقريباً على 150 سنة بدأ في النفوذ والانتشار، وذلك أن نظريات دخلت في بعض العلوم تدعو إلى الإلحاد. دخلت نظريات تدعو إلى إنكار وجود الله، وأنه لا خالق لهذا الكون، وأن المخلوق هو الذي يخلق نفسه، وأن الحياة هي المادة، فلا إله في هذا الكون البتة. نظريات في علوم الفلسفة وفي علوم الفيزياء وفي علوم الأحياء وفي علوم الاجتماع وفي علم النفس وغيرها من العلوم. وكان عظم ذلك يرجع إلى اليهود، حيث أرادوا أن ينشروا الإلحاد بين البشر ليتمكنوا من التحكم فيهم. انتشرت هذه النظريات وقامت دولة عظمى وهي الاتحاد السوفيتي على هذه الشيوعية الملحدة، فنشرت بالحديد والنار هذا المعتقد وغيرهم من المعتقدات الكفرية، وقتلت الملايين من المسلمين وغيرهم، ونشرت الشيوعية في كثير من البلدان الإسلامية، وقد انتشر الإلحاد في أوروبا وفي أمريكا وغيرها من بلاد العالم. إلا أن الواقع يجب أن يعترف به. هل من المعقول أن يكون في بلادنا ملحدون؟ هناك طرفان ووسط منهم، وهذا وراءه قد يكون وراءه الملحدون والجهال الأغرار، منهم من يرى أن النسبة كبيرة وكثيرة، ودائما أصحاب الأفكار يرون كثرة أعدادهم ليدخلوا معهم أعدادا أخرى غفيرة، ولذلك تقرأ وتشاهد من أولئك من يصل بالنسبة إلى أعداد مفزعة، وهي قطعاً من الكذب والبهتان والافتراء. وطرف آخر يكذب ذلك كله ويرى أنه من المحال أن يوجد في بلادنا ومن ولد في بيئة الإسلام ومن أبوين مسلمين ويحمل اسما مسلما ودينه مسلم ومع ذلك يكون ملحدا في النهاية، هذا من المحال، وهذا أيضا غلط ومكابرة للواقع والحقيقة. نعم موجودون وإن كانوا قلة وندرة، إلا أن الواجب أن نعترف بوجودهم من أجل أن نحصن مجتمعنا وشبابنا وبناتنا من هذا الكفر الأعظم. كتب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إلى أبي الدرداء: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وقد قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالكافر قد يكون من ذرية الأنبياء والمرسلين، وقد يكون في أعظم وأحب البقاع إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. نحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، على أننا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. المسلم يعيش حياة مستقرة آمنة هادئة مطمئنة، يعلم كيف جاء ويعلم لماذا خلق ويعلم ما هو حاله بعد الموت، كلها أسئلة ظاهرة بينة يقينية في قلب المسلم. أما من يشكك في ذلك أو ينكر ما دل عليه القرآن وصحيح السنة فهو من الملاحدة قطعا، وهم أنواع. منهم من ينكر وجود الله، ومنهم من يؤمن بالله لكن يكفر بكل الدين ويكفر بالبعث بعد الموت فضلا عن الجنة والنار. ومنهم من هو في مرحلة الشك، يشك هل هو مؤمن أو ملحد، هل الصواب مع الإيمان بالله أو مع الإلحاد وإنكار وجود الله عياذا بالله. منهم من يظاهر ويعلن إلحاده، ومنهم من يخفيه نفاقا بحسب ظروفهم. أيها المسلمون، فكرة الإلحاد ومذهب الإلحاد في العالم وراءه دول ومنظمات ومؤسسات ومراكز وأبحاث تنشر الإلحاد عبر وسائل مختلفة، عبر الصحف والمجلات والكتب والروايات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات النت ومواقعه، وعبر الأفلام والمسلسلات وغيرها من الوسائل المختلفة. لم يتركوا وسيلة إلا نشروا فيها الإلحاد، ويخاطب الجميع، المتعلمين والعامة، الشباب والصغار والكبار، بوسائل مختلفة وبأفكار متنوعة. إذن لهم جهود عظيمة، وقد أثمرت هذه الجهود عياذا بالله في بعض البلدان الكافرة، فدخل في الإلحاد كثير من اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر، ودخل بعض المسلمين عياذا بالله في الإلحاد أيضا. إلا أن بعضهم يزعم أنه كان مسلما ثم ألحد وهو في الحقيقة كاذب، فهم يتخفون بأسماء مزورة، فهم أصلا كانوا نصارى أو يهود أو غير ذلك من ملل الكفر، ثم يزعمون للمسلمين أنهم كانوا مسلمين ثم صاروا ملحدين. لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد مسلم ألحد. أيها المسلمون، هذا الكفر الأعظم له أسباب. من أعظم أسبابه مجالسة الملحدين في الداخل أو في الخارج، أو محاورتهم ومناقشتهم. وهذا المجالس المسلم أو المحاور المسلم ليس عنده تمكن في دينه وعلمه، فيقعوا فريسة سهلة لشبهاتهم وتشكيكاتهم في دينه. ولذلك حذر العلماء من أن يقف المسلم على الشبهات التي تضعف دينه وعقيدته ويقينه بالله وبدين الله، وأن هذا لا يجوز إلا لعالم راسخ في علمه ودينه حتى يعرف شبهات القوم ليرد عليها. وقد حذر قبل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم فتنة، وهي فتنة الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليتبع، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذا كان الدجال الذي يزعم أنه هو الرب الخالق يتبعه في آخر الزمان فئام عظيمة من البشر، حتى إن بعض المسلمين يأتي إليه وهو يحسب أنه مؤمن راسخ في إيمانه ثم يتبع الدجال ويؤمن أنه هو الرب للشبهات التي مع الدجال، فكيف بما دون الدجال من الدجاجلة الآخرين الذين ليس في أيديهم من الشبهات ما أعطاه الله عز وجل الدجال اختبارا وفتنة وابتلاء للعباد في آخر الزمان. أيها المسلمون، ومن أسباب وجود الإلحاد في بلاد المسلمين هي حملات الطعن في دين الله، في تفسير كلام الله، وفي صحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الطعن بالصحابة أو ببعضهم فضلاً عن المحدثين والرواة الجبال الحفاظ الأفذال الذين بهم حفظ الله هذا الدين. وحملات مسمومة تطعن بالعلماء وبالدعاة والصالحين وبالمتدينين، يربطون هؤلاء دائماً وأبداً عبر الأفلام والمسلسلات والصحف والمقالات والمجلات والقنوات، يربطون أولئك كلهم بالقتل والتدمير والغباء وسوء الأخلاق والجهل. وعلى مر السنين وكثرة توالي هذه الصدمات قد يشكك بعض الناس عياذاً بالله في دينه وفي عقيدته وفي الأحكام الشرعية، فضلاً عن حملة هذا الدين من علماء ودعاة. إن العلمانيين والليبراليين والحداثيين وغيرهم يبذلون منذ سنين عددا حملات مسمومة في التشكيك في بعض الأحكام الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وعقيدة الولاء والبراء وعقيدة التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له ومعتقد أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال والحجاب وصلاة الجماعة، ولا يكاد حكم شرعي مشهور من الشعائر إلا وطعنوا فيه أو سخروا منه أو شككوا الناس فيه عبر سنوات طويلة. إن هذه الحملات تؤثر في بعض الناس، ولا بد ممن ضعف دينه ولم يرسخ يقينه بالله وبدين الله، وممن يصدقهم على مر الأعوام، فإنه يبدأ التشكيك يدخل في قلبه، وبعد فترة قد ينتقل إلى الإلحاد الصريح وإن لم يعلن ذلك. ومن أسباب وجود الإلحاد أن بعضهم قد يلغ ولوغا في الشهوات المحرمة كالفواحش وشرب الخمور، ولا يرى أن المخرج من عدم لوم نفسه على الولوغ في هذه القاذورات إلا بإنكار الدين والتبرؤ من الله عياذا بالله، فيكون في الأصل ولغ في شهوات محرمة ثم يريد أن يبرر لنفسه فينكر الدين كله جملة وتفصيلا. ومن الأسباب أنه قد يواجه بعض الناس ظلما من أقرب الناس إليه أو من حكومة أو دولة من الدول أو من جماعة أو من فئة فيبرر هذا الظلم بالخروج على أعراف الدين بالخروج على أعراف المجتمع ثم يخرج بعد ذلك على دين المجتمع فيظن أنه بذلك ينتصر لنفسه ممن ظلمه عياذا بالله. وقد يكون الشخص مصابا ببعض الأمراض النفسية فينتقل تنتقل إليه هذه الشكوك فيعلن إلحاده عياذا بالله وهو غير صحيح أصلا بل هو مريض نفسيا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم ما أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفر الله وأتوب إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا سميع يا عليم يا قريب يا مجيب اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا وارزقنا وثبتنا على دينك. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم دعوناك من دعوة فتقبلها منا واجعلها ايضا لابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين. اللهم اهد ولاة أمورنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر ولا تجعلهم مفاتيح للشر مغاليق للخير. ربنا تقبل منا يا قريب يا مجيب. ربنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد.